حديث نما هندد غين زبسك. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر ولم يستدر. وأصله في الصحيحين، أي أصل هذا الحديث في الصحيحين وهو كما قال وهو كما قال أي أصل هذا الحديث في الصحيحين أي في الأذان لما يؤذن الإنسان. بارك الله فيكم. لما يؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه، ولم يرد تعيين الإصبعين، يعني ما ورد تعيين الإصبعين، يعني الإبهام ولا الخنصر ولا البنصر ولا الوسطى ولا السبابة. قال النووي: هما المسبحتان، يعني هذه هيك غيره. قال الإبهام، على كل ما في شيء واضح في ذلك. وجعل إصبعيه في أذنيه، يعني ممكن هكذا أيضا، هكذا جعلت إصبعيك في أذنك، ممكن هكذا، ممكن هكذا، ما في أي مشكلة. ولوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، هكذا وهكذا، يعني لما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ومنهم من قال حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني تروح وترجع، ولكن الأصل أنه يمينا وشمالا. ولم يستدر، يعني ما يعمل هكذا وهكذا، إنما فقط برأسه، فقط بالرأس، وليس يستدر كل جسده إلى اليمين والشمال. والحديث دل على آداب المؤذن، وهي الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. واحد، متى؟ في حي على الصلاة حي على الفلاح، وبوب عليه ابن خزيمة، انتبهوا، انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، يعني بالوجه. وأما رواية أن بلال استدار في آذانه فليست بصحيحة. وفيه كذلك بارك الله فيكم أنه يضع إصبعيه في أذنيه، هذا ليس من باب الوجوب وإنما من باب السنة. بارك الله فيكم. وأن يرفع صوته، من آداب المؤذن أن يرفع صوته، إذن أولا من آدابه، هنا طبعا ليس في الحديث ولكن عموما من الآداب أن يرفع صوته، من الآداب أن يكون على طهارة، ليس وجوبا إنما استحبابا، أن يتجه اتجاه القبلة، ليس وجوبا وإنما استحبابا، أن يكون حسن الصوت، وأن لا يتغنى بالأذان وما يطول ويمطمط ويروح يمين وشمال، وأن يقول، أن يؤذن بالألفاظ العربية الصحيحة، وليس مثلا يقول حي على الفلاح اه حي على الفلاح اه وليس اه تبيه خطأ كبير. حي على الفلاح تعرف ما حي على الفلاح؟ يعني روح الصحراء، تعالوا على الصحراء، الفلاح هي الصحراء، أما الفلاح هو الفوز والنجاح. فإذن ويضع إصبعي في أذنه في حي على الصلاحية الترجيع، الترجيع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد صوت واطي، وأن يستدير عند الحي على الصلاحية على الفلاح، يعني الحي على تين، أن يستدير بفمه بوجهه فقط يمينا وشمالا، وذلك لأنه أرفع للصوت، وعندما يستدر يمينا وشمالا عندها فهي علامة للمؤذن، أما في في الإقامة فغير شيء بارك الله فيكم. والدليل على أنه يعني الأفضل أن يكون حسن الصوت حديث 174 عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجب بصوت أبي محذورة علمه الأذان. بارك الله فيكم. حديث هندد غين زبسك، تفضل تفضل. مع حاله يعني، يعني هل تتؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هل اسمع لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله وتكمل يعني لحالك أول شيء بعدين. هذه سنة ليست واجبة بارك الله فيكم. نعم اي حبيبي هذا هو الترجيع يسمى، هذا هذه مستحب مو واجب، يعني فيك تأذن لهذا قطرة، فيك تأذن بلا وضوء. نعم بارك الله فيكم. حديث نما هندد غين زبسك، حديث نما هندد غين زبسك، فان ابي جحيفة رضي الله عنه، ابي جحيفة زاكته ايش هب بلال بايم أذان بترختت und ich hab sein Mund seinen Mund beobachtet. Er hat das dort und dort gemacht, hier und hier, und seine Finger waren in seinen Ohren. Das Hadith ist bei Ahmed, al-Tirmidhi und das Sahih. Bei Ibn Majah, und er hat seine Finger in seinen Ohren getan, Bilal, radwallahu alayhi. Und bei Abu Dawud, bei Abi Dawud, Bilal hat sein Hals bei Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah, er hat sein Hals nach rechts und links gedreht. Und er hat mit seinem Körper nicht, er hat seinen Körper nicht gedreht, nur hat er mit seinem Mund oder mit seinem Gesicht, der hat sein Gesicht gedreht rechts und links beim Adha. In diesem Hadith, barakallahu fikum, in diesem Hadith, in dieser Aussage von unserem Propheten, in dieser Überlieferung, man hat erzählt, wie Abu Juhayfa radhiyallahu alayhi erzählt, wie Bilal Adhan gemacht hat. Und das ist für uns natürlich Religion. Das ist für uns Religion. Bilal hat seine Finger in seinen Ohren getan. Welche Finger? Welche Finger? Daumen, Kleinfinger, Zeigefinger. Es gibt nicht genaueres hier in diesem Hadith. Aber es gibt andere Gelehrten wie An-Nawawi, die haben gesagt, die sind die Zeigefinger. Die sind die Zeigefinger. Man tut die Zeigefinger in den Ohren, wenn man Adhan macht. Und Bilal, als er Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah gesagt hat, der hat sein Gesicht nur mit seinem Gesicht nach rechts und links, der hat sich gedreht. Nur das Gesicht gedreht. Nicht den ganzen Körper. Und deshalb hat Ibn Khuzaima, rahimahullah ta'ala, in seinem Sahih, der hat gesagt, Kapitel, der Muadzin, der Gebetsrufer, der Gebetsrufer, bei Hayya ala Salah und Hayya ala al-Falah, der dreht nur sein Gesicht, nicht sein Körper. In diesem Hadith gibt es, barakallahu fikum, bestimmte Regeln von einem Muadzin. Es gibt natürlich eine Überlieferung, dass man erwähnt hat, dass Bilal mit seinem Körper, dass Bilal sich mit seinem Körper gedreht hat, aber dass diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und dann kommen wir zu Hadith oder zu Hadith Nummer 174 von Abi Mahzura. Er sagte, der Prophet Muhammad hat mir den Adhan beigebracht, weil ihm meine Stimme gefallen hat. Das wird, wir haben diese Geschichte voriges Mal auch erklärt. Abu Mahzura, radhiallahu alayhi, der hat schöne Stimme gehabt. Und als der Prophet diese schöne Stimme gehört hat, der hat ihm Adhan beigebracht und er hat ihm gesagt, geh und mach Adhan in Mekka. Vor der Moschee. Mach Adhan vor der Moschee. Und deshalb, barakallahu fikum, wir können aus diesen beiden Überlieferungen, das wird 173, 174, lernen. Wir können daraus etwas lernen über die Regeln, wie man Adhan macht. Und zwar, eine Regel ist, dass der Muadzin seine Finger in den Ohren tut. Und bei Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah, der macht mit seinem Kopf, nur mit Kopf, nach rechts und zurück, nach links und zurück. Hayya ala Salah, Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, so macht der Muadzin. Dann barakallahu fikum, dazu auch, dass der Muadzin schöne Stimme haben sollte. Wenn er schöne Stimme hat, ist besser. Und starke Stimme. Dazu barakallahu fikum, man darf nicht in Adhan sozusagen singen oder die Worte anders sagen, weil der Prophet ihm Adhan beigebracht hat. Der hat das in bestimmten Wörtern beigebracht. Manche sagen Hayya ala al-Falah, ha, das ist Katastrophe. Weil Falah auf Arabisch, das heißt Wüste. Das heißt Wüste. Aber richtig ist Hayya ala al-Falah, barakallahu fikum, nicht eh. Deshalb sollte man sagen Hayya ala al-Falah, ha, am Ende. Das ist Erfolg und Gewinn. Dazu barakallahu fikum, zu Regeln von Muadzin. Es ist besser, dass ein Muadzin Wudu hat. Wudu, Waschung. Es ist besser, nicht Pflicht beim Adhan. Dazu, es ist besser, die Richtung von Qibla zu nehmen und keine Pflicht. Also du kannst auch in eine andere Richtung Adhan machen. Kein Problem. Das sind ein paar Sachen, die wir aus diesen Hadithen lernen können. Barakallahu fikum. وعن جابر ابن سمر لحظة شو بده بده حي على الشلال وحي على الفلاح يتسيق تحايد من الميكروفون هاي die Absicht ist, dass sie deine Stimme zu einweisen. Trotzdem, du machst rechts und links, wenn du auch Mikrofon hast. Wenn man auch Mikrofon hat, dann geht man rechts und links. Wenn auch. Erstens. Zweitens, weil so die Sahaba gemacht haben. Man sagt, ja, die haben deswegen Stimme gesagt, aber trotzdem machst du das. Wallahu ta'ala ala ala. Dazu barakallahu fikum. Man macht den Adhan Tarji'. Tarji'. Es ist beliebt, Tarji' zu machen. Was ist Tarji'? Wir haben das erklärt. Und zwar, dass man sagt, leise. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Und dann laut. Ashadu an la ilaha illallah. Bevor wir, barakallahu fikum, zu Hadith 175 kommen, قبل أن نأتي لحديث 175 لأن الحديث هو في مسألة العيدين لأن الحديث هو بارك الله فيكم في مسألة العيدين وثم بارك الله فيكم يعني سنبدأ بالأحكام الأخرى أتصور أنه من الضروري الآن أن يعني نؤذن الأذان الصحيح نؤذن الأذان الصحيح لأن الكثير يؤذن خطأ يؤذن خطأ بارك الله فيكم يتمخن فيا في من richtig أذان macht في من richtig أذان macht والله تعالى أعلى وأعلم weil viele Leute أذان nicht richtig macht في jedes Gebet muss أذان verrichtet werden. Man tut die Zeigefinger in den Ohren. Und besser ist, dass man die Qibla Richtung nimmt. Dass man Wudu hat. Besser. Und dass man eine starke, laute Stimme und eine schöne Stimme hat. Und dass man, Barakallahu fikum, dass man Al-Adhan schon gelernt hat. Manche denken, wenn man Muslim ist und Araber ist, dann macht er Adhan richtig. Das stimmt nicht. Oder die denken etwas anderes. Wenn man nur, weil man Muadzin ist, dann macht er richtig. Nein, da muss man lernen. Tfaddal. Da muss man lernen. طيب كيف يؤذن الأذان الصحيح؟ تبيغ. تضع يدك في أذني أصبعك في أذنيك وثم تتجه إلى القبلة استحبابا وتكون متوضئ أفضل استحبابا وكون صوتك جميل ويكون صوتك قوي وتعرف الأذان قد تعلمته لأنه كثير ما تعلم الأذان فتقول الله أكبر الله أكبر طبعا واحد يقول الله أكبر الله أكبر ما في مشكلة falsch ist dass manche sagen الله أكبر وكبر oder الله nicht الله Manche sagen Allahu Akbar Ag oder manche Ache Ache Bar alles falsch. Das heißt Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar نش الله أكبر الله أكبر الله أكبر من شذاقن الله بس ده زينر فيها das ist singen das ist nicht mehr أذان diese Allah Was ist das? Das scheint auch bei den Namen. يعمل بالحرام und? Ein Bruder sagt, die machen das doch in Haram. Und? Heißt das alles, was in Haram ist, stimmt? In Haram beten auch Frauen neben Männern. Ist das richtig? Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Weil die Leute in Haram, achi, die Leute, die kommen auch, die meisten, die wissen nicht. Die haben kein Wissen. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Richtig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fertig. Aber diese Moment, Luft einholen. Allahu Akbar. Was ist das? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. 13 Minuten Adhan, 14 Minuten. Ja, meine Stimme ist schön, ah? Allah mubarak. Ich kann das sehr gut machen, übrigens, diese. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Passt auf diese Lahu. Lahu, manche sagen Lahu. Oder manche Allahu. Ja, Latif, wir waren in einer Moschee. Wir waren in einer Moschee. Und einer hat Adhan gemacht. Einer hat Adhan. Ich meine, die Brüder, die gucken mich nur an. Und die gucken und die machen so auf die Beine. Die kennen nicht mehr. Und ein Bruder hat das aufgenommen. Und dann habe ich das gehört. Ja, Latif, das war kein Adhan. Bei Allah ist das kein Adhan. Ich kenne Adhan. Aber trotzdem, schon Allah. Wir haben gebetet, wir haben geschwiegen. Was soll wir? Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, nochmal richtig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fertig. حرف الباء لا يمد لا يمد حرف الباء من وين هي أكبر نسأل الله السلام باء is kein Dehnungsbuchstabe نعم حتى لفظ الجلالة ما في الله ما عندنا هي الله شو ها لو انقطعت الكهرباء ما عاد يوصل الصوت بارك الله فيكم فين من زاكت الله هي جت شتروم فيك شتروم اوس بس بسيط ده بلاب نوع الله سو امراهم ماذا الله سبب اغن اذا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا الاول هل الشهادة أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله لا بأس يعني إذا مد شوي أن لا إله معلش لأنه هنا لو مد معلش بارك الله فيكم عليكم من شزاقن أشهد أن لا هذا خطأ فظيع عليكم خطأ فظيع في الأذان بعض الناس يقول أشهد أن لا إله هذا خطأ بارك الله فيكم من شزاقن أشهد أن لا إله إلا الله this is falsch das hat man die Bedeutung des Adhan geändert Das hat man die Bedeutung von Adhan geändert. Barakallahu fikum. Das hat man geändert. Diese Anna la ilaha. Da sagt man Alla ilaha. An la. An la. Oder Alla. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Und davor, davor, Barakallahu fikum, davor, Man macht Tarji'. Was macht man? Allein. Ashhadu an la ilaha illallah. Leise. Ashhadu an la ilaha illallah. Dann kommt. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan. Es gibt manche, die sagen, du sollst so sagen. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und manche sagen, أشهد أن محمد رسول الله beide sind richtig إن شاء الله أشهد أن محمد رسول الله und hier sagt man leise أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. Then loud. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. من أخنو سوزاك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. اسكيت. طب وقت من كان ميلودي دباي. أما دي لويدة هويدة دي ميغن ميلودي. يا بس اسيت بس شاوت مال يا. أشهد أن لا إله إلا الله. ودا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لفت. الله الله. عظمة على عظمة. نسأل الله السلامة. بس زينين. سكينة ذان مياه. تزبزون من أفباسن بارك الله فيكم. Richtig ist, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يتكم حي على الصلاة. Du gehst dann mit deinem Gesicht, nur Gesicht, nur Gesicht rechts. So, du hast deine Finger sowieso in Ohren die ganze Zeit. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. Am Ende manche sagen حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ und manche sagen حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. Ja, Latif. Einer hat dir gesagt, komm zum Feuer und einer sagt dir, komm zum Folter. Jawohl. صلاة وصلاة، واحدة معناتها النار وواحدة معناها العذاب. نقول الله نسبة فاغن. أبا من ذاك ها أم عندي حي على الصلاة. أبا فين من فايتا ليس فايتا من من ذاك حي على الصلاة، حي على الصلاة. أوكي أبا باي أذان لي بدس من لنقزم مخ حي على الصلاة. Und hier, wenn man mit sechs Dehnungen macht, kein Problem. Das heißt, حي على الصلاة. Kein Problem. Dann mit dem Gesicht rechts und links. حي على الصلاة. هلا kommt die الثانية. حي على الفلاح. إح. إح. ح. Wenn du etwas Scharfes gegessen hast, was machst du? Das ist diese Ha. Das ist am Ende. Nicht eh, wie manche Hayya ala al-Falah. Ja, Ladib. Möge Allah uns bewahren. Die sagt, ihr kommt zur Wüste, kommt nach Wüste. Nein, in der Wüste ist sehr warm. Wir wollen hier bleiben. Das ist besser. Klima ist besser. Dort Wüste. Wenn man sagt, Ha, Hayya ala al-Falah. Das ist Wüste. Deshalb sollte man diese H richtig sprechen. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Das ist Adhan. Fertig. Und dann barakallahu fikum, du sagst, was der Muadzin sagt. Außer bei Hayya ala al-Salah, Hayya al-Falah, du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Hatta huwa. Fa'idhan, barakallahu fikum, yattajah al-insan ila al-qibla. Shuf. Insan yattajah, mathlan hadhi al-qibla, yattajah ila al-qibla al-insan. Yadha yadayhi fi adhani, ya amma hakadha, ya amma hakadha. Wa yattajah ila al-qibla, yakun mutawaddi ahsan. Kun dakhal waqt al-salah. Wal ay amana al-adhan. Ba'd an-nas yatasara 'ala al-adhan wa hakadha bi'amalu khata. كذا نعم لاستهموا عليه الناس وهكذا الإنسان يعرف يأذن أما ما يعرف يأذن لا يبقى فذاك نحن اللي بيأذن غالبا عملنا له امتحان يعني الحمد لله طيب